الحكيمي شفت ان ده سهيل في بيتنا الكبير في بيتنا الكبير في بيتنا الكبير بتبايح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة المتجددة من برنامج وعسى أن. هذا البرنامج الذي يكون فيه في كل أسبوع رحلة إلى النور ممن يدخل في هذا الدين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن هناك من يدخل في دين الله أفواجا من الناس، وقد رأينا في الأسابيع الماضية كيف أن الاتصالات قد تواردت على هذا البرنامج، ورأينا في الحلقات السابقة وفي الأسابيع السابقة كيف أن خلال الشهر ونصف تقريبا أسلم ما يقارب 850 إلى 900 مسلم جديد، ولله الحمد. هذا اليوم وهذه الليلة حلقة استثنائية من هذا البرنامج، برنامج وعسى أن، الذي يأتي برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القريات. معنا شخصية لطيفة جميلة محبوبة، وهذه الشخصية كان لها أثر كبير واسم معروف على الساحة بالذات في المجتمع السعودي والخليجي بشكل عام. أرحب في هذه الليلة وأرحب أنتم مع ضيفي الأخ أبو متعب الأمريكي، حياكم الله. الله يبقيك. يا أهلا وسهلا، تقديمك الحلو هذا. الله يبارك الله فيك. أنت تشجع المواهب الشابة لأن تونا يعني يعني في بدايات التقديم. الله يطول بعمرك. الله يكرمك. لك التوفيق إن شاء الله. الله يحييك. الله يسعدك. أنت جاي، بعض الناس خاف إنه يفهم إنه مقلب يعني. إيه لا مو مقلب. يعني مو مثلاً أنت جاي مثلاً ولد عم عبد الله العمري وأمك أمريكية مثلاً. لا, لا لا لا أنا والله اللي كان لي شرف أكون ولد عمه. إيه ما لكن شاء الله. هذا أخوي من أم وأب ثاني. ما شاء الله. الله أنا يسألك. حقيقة قبل في بداية اللقاء أبي أشكر الأخ عبد الله العمري. إيه الله يطول بعمرك. وحقيقة وأنا أجمع معلومات عن أبو متعب الأمريكي وجدت إن عبد الله العمري له بصمات في حياة أكيد. أبو أكيد. متعب خصوصا باللهجة الجنوبية. أكيد. ما شاء الله. أكيد. أكيد. ما شاء الله. الله يحفظ. الله يحفظ. أبو متعب يعني فعلا بعض الناس يقولون إنه ممكن يكون مقلب يعني إنه ايه. واحد سعودي اي لا لا وبس إنه يعني عاش في شوي في أمريكا وجاء. لا لا أنت فعلا لا. أمريكي؟ اي فعلا أمريكي أبنان جد. طيب اسمك الأمريكي؟ جاشوا بن أوستين. طيب تمام مالك زود ونعم. طيب جزاك الله خير. طيب انت الان جاي من امريكا وجاي عكس التيار، يعني بعض الشباب يقول ان حياة الاسلام فيها نوع من الانغلاق، كبت الحريات، يعني الواحد يقول يعني الاسلام فيه شيء من الضغط النفسي. اذا رحت اذا طلع برا مثلا في الابتعاث بعض الشباب بعض الفتيات يحاولون انهم يتحررون من موضوع يعني إن صح التعبير بعض مبادئ الإسلام. صادق. وش رأيك في الموضوع هذا؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول إن الدنيا للمؤمنين مثل السجن، صح؟ على كلام الشاعر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أحسنت. هو ذا. فأكيد يعني بتحس نفسك مضغوط إذا تقارن حياتك مع حياة اللي غير مسلمين. لأنه هم عايشين بلا نظام، بلا قوانين، بلا شريعة، عرفت؟ فأكيد ان بتحس فرق بين حياتك وحياتهم، بس ما احد بيقول لك انه في حياتهم سعاده، صح؟ حتى احنا كلنا مثلا نصلي ونصوم ونعبد الله عشان في الاخره نحصل السعاده. جميل. صح. بس هم ولا هم سعيدين في الحياه ولا هم بيكونوا سعيدين في في في الاخره. يعني انا اشوف انه يعني ما شاء الله عليك، يعني بعض الشباب يعني مش شبابنا يمكنه اذا خرج للخارج يمكن انه يستحي انه يقول انا مسلم او انا والله من عربي او من الشرق الاوسط. انت بالعكس انا تفاجأت انك جاي ما شاء الله احنا بالعكس نتفخر. ليش؟ لانه المسلمين هم ان شاء الله اهل الجنه، عرفت؟ فيوم انا اطلق قدام الناس واقول ان شاء الله اني فالي الجنه، بالعكس المفروض اني اكون يعني اتشرف وحايط حتى لو قلت الشباب الحين حايط اني انا المسلم اللي ان شاء الله بيروح الجنه. ما شاء الله. إيه؟ طيب أنا بهالمناسبة أنا أذكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات أن في أرقام للتواصل لمن يريد أن يعلن الشهادة وينطق الشهادة على الهواء. يتواصل الأرقام تخرج تباعا على الشاشة. نرجو من الإخوة ممن لديه من الجاليات من يرغب الدخول في الإسلام يتواصل معنا إن شاء الله. لأن هذا الهدف حقيقة من البرنامج، لأن كثير من الناس يعني لا يعرف قيمة الإسلام وهو ابن الإسلام، ولذلك تجد الأثر العظيم ممن خرج من الظلمات إلى النور بالمسلمين الجدد. يمكنك تلاحظهم في أمريكا أو في الغرب أو في أي مكان، لما الواحد ينطق الشهادة يمكن لما ينطقها يجلس يبكي ويتأثر سبحان الله، حتى أحيانا فعلا يتمثل قول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس سبحانه، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يشعر أنه الآن وصل للحياة كأنه تو الآن ولد من جديد. وأنا أعتقد أنه هذه المشكلة، أن تربينا على الإسلام وصار الواحد لأننا نطبق الدين من دون ما نكون مقتنعين بالدين. ففي بعض الناس عايشين الحياة الدينية كأنها عادات قبلية، فيوم الواحد ما يكون مقتنع بالإسلام وبالنظام الإسلامي والحياة الإسلامية ما بيطبق الدين من القلب، بيطبق الدين عشان ما حد ينقد عليه، شفت يعني ما حد يسود وجهه مثلا. نعم. فحنا خاصة المسلمين اللي عايشين في الغرب، احنا اول شيء لازم نكون مقتنعين من القلب ان الإسلام هو الدين الصح. جميل. عشان نقدر نتكلم في الناس، نقدر نتكلم مع ناس ثانيين ونخليهم بعد يدخلون الدين. طيب عفوا، هذه النقطة هذه، وش الأشياء اللي ترى أنها مؤثرة، يعني أنها تقنع الآخر أو تقنع الشخص اللي يقابلني؟ يعني أنا أشعر أن كثير من الشباب لما يروح هناك يحس أنه يعني محتقر وغير يعني مقدر أمام الناس يعني، فيقول أنا، هو يشعر داخل أنه ضعيف ولا يستطيع أن يقدم المبادئ اللي عنده. هذه هي المشكلة. وش الأشياء اللي تراها ممكن تكون مؤثرة؟ الحاجة الوحيدة اللي تثبت أن الإسلام هو الدين الصحيح القرآن الكريم. جميل. لأنه إذا تقدر تثبت أن القرآن الكريم نزل من رب العالمين، تقدر تثبت أي شيء في ديننا. جميل. عرفت؟ أي شيء بيوقف على على على على على مستوى العقل ومستوى العلم. جميل. فمثلا القرآن يقول لك فيها 7 طبقات للأرض للسماء. جميل. فكيف رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو ما يقدر يشوف السبع طبقات، ولا ما يقدر يشوف 7 طبقات للأرض؟ فمين اللي مخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه في فعلا 7 طبقات للأرض وللسماء؟ ومين اللي بيخبر رسول إنه مثلا ان مثلا البحرين البحر من بحر ما بينهم برزخ حاجز؟ نعم. فمن اللي بيخبر الرسول ما يعني في مكانه ومحله في وقته ما يقدر يروح ويشوف في وسط البحر مثلا، ما يقدر يشوف هذا الشيء بعينه، فكيف قدر يعرف في ذاك الوقت؟ خاصه في وضع مثل، لان في ناس الحين ما هم فاهمين حتى كيف كان وضع الرسول، عرفت؟ ناس يحسبون هي زي ما هي من زمان، يعني يحسبون المعيشه كانت مثل السعوديه اللي هنا عايشين فيها الحين. صحيح. ما كان في يعني كان في نعمه، بس ما كان في تقنيات طبعا ممكن تخلي مثلا النبي عليه الصلاه والسلام يعرف مثلا ان الجنين في بطن امه 40 يوم نطفه. أيوة. ثم 40 علاقه ثم 40 مضغه. وانا الصراحه شفت في الغرب اكثر شيء يقنعهم في القرآن العلم. إيه؟ يعني تجد أنه مثلا في الطب الحديث اكتشفوا أشياء قريبة يمكن 100 سنة 150 سنة أقل أو أقل يمكن. إيه؟ أقل. ومع ذلك القرآن اكتشفها قبل 1400 سنة أو 1440 سنة. وهذا دليل على الإعجاز وعلى صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. بس عقب ما تثبت الأشياء هذه، شوف يعني مو بس ما تروح له مثلا وتقول له ترى القرآن قال كذا ولا كذا كذا كذا كذا، لا، عقب ما تثبت ان القرآن نزل من رب العالمين تقدر تقنع الشخص بأي شيء ثاني في القرآن، لان في اشياء ما يقتنعون فيها صراحة. عفوا، مسألة انه نزل من رب العالمين، انا اعرف انه ان هذه الاشياء قد لا يقتنع بها، لكن يقتنع بالعقل. ايوه، بس اذا قدرت تشوف في في في قبل ما اقتنعك ان هذا ماء، يمكن اقتنعك ان في سهام وينزل منه ماء. صحيح. عرفت؟ عقب احنا نجمل ماء نحطه في الـ في الـ في البطل ونخليها ايه البتماء. نعم. فهي زي كذا، شوف الإسلام مثل الرياضيات، عرفت؟ عشان كذا المفروض ما أحد يتحسس يوم واحد يقول ترى في دينكم غلط ولا في دينكم حاجة ما تدخل المخ. نعم. هل تحسس من أحد يقول لك مثلا اثنين واثنين ما يسوى أربعة؟ ما تحسس صح ولا لا؟ لا لأن بتشوف أن هذا الشخص جاهل. بالضبط. فالدين مثل زي كذا بالضبط، فالمفروض ما أحد يتحسس ولا يزعل ولا ما يقدر الشخص اللي مو مقتنع بالدين. طيب الآن في واحد الآن عندنا يشوفنا أو إحدى المشاهدات تشوفنا عندها مثلا خادمة في بيتها يعني قد تكون نفترض أنه خلنا ندخل في تكون مسيحية يعني. أنا أعتقد أنه في جوانب مهمة ممكن أنها تؤثر عليها، مثل مسألة التعامل الطيب الراقي، يعني لما تتعامل بلطف وبأخلاق طيبة معها قد تؤثر فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني هو يعني المثال الأعلى في مسألة الخلق، يعني نجد أنه كما قال الله عز وجل وأنك لعلى خلق عظيم، يعني عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مثل الركن. إحنا نقول له وشو نقول له بالإسباني بيلار، إيش اسمه بيلار؟ أوكي هذه يعني يعتبر ركن مهم جدا في قضية التأثير على الناس. صح. الأشياء اللي ممكن تؤثر على يعني الخادمة في المنزل، السائق، لأن صراحة نرى أحيانا ممارسات ليس من الجميع، هي قليلة جدا قد يكون فيها نوع من يعني القسوة أو سوء المعاملة مع هؤلاء. شوف الخدامة والخدام اللي عايشين معنا في بيوتنا هذه فرصة عظيمة ما تلقاها في الخارج. جميل. فالخادمة تطلع من بيئتها وتجيك في بيئتك أنت، فأنت تقدر هنا بأخلاقك وبسلوبك تقتناهم أن أقل شيء أسلوبك وأخلاقك أحسن من أسلوب وأخلاق الناس اللي برا، لأن للأسف يعني مو للأسف بس إن سبحان الله يعني الخدامة تجيك ما تجيك متعلمة، فمو لازم تناقشها في الأمور العلمي، تناقشها الحين في الأمور الأخلاقي. جميل. وتناقشها في الأمور اللي أو ممكن يكون في التطبيق يعني. إيه في الإحساس والحاجات هذه، مو لازم تقنعها في الأمور العلمي، لأن حتى هي ما عندها خلفية في العلم. لو كان عندها خلفية في العلم ما كانت. يعني هي مستواها أصلاً ما يرقى، قد لا يكون أكاديمي، ما يمكن يكون مثلاً عندها شهادات عليا، يعني تعليمها بسيط. فهي يوم تطلع من دولتها وتجينا هنا. يعني تدور ربع، تدور ناس يحبونها، فهن من المحبة. بس هذا فرد وغير عن مثلا اللي بيطلع وبيقابل ناس برا. جميل. هذا الناس تقدر تقنعهم بالأخلاق وبالسلوب الحلو، وتقدر مثلا بإحساسهم يقتنون أكثر من اللي مثلا متعلم أو أنه عنده منصب عالي جدا. صحيح. هم يدورون ربا، يدورون ناس يحبونهم وهم يقدرون يعني يقدرون يتبادلون الحب اللي صحيح في العائلة. يبحثون يعني عن هذا الشيء طبعاً. أصلا إيه أكيد يشتاقون هم بعد أمهم وأبوهم وأخوانهم، فهم يدورون أم وأب وأخوان عندهم في البيت اللي هم يا أخي أبو متعب. أنا كنت في كوبا قبل سنتين في هافانا، وكثير من الكوبيين حاول يتفلت، يبي يروح ميامي، يبي يطلع لفلوريدا عشان بالمناسبة أنت من ولاية تكساس. سبرينج بريك أنت من تكساس. أنا من تكساس. إيه. طيب تكساس مي على حدود المكسيك. إيه. طيب ليش الإسبانية عندك؟ يفترض أنا أعرف إنه تكساس فلوريدا. إيه. كاليفورنيا يعني عندك الحين فوق مثلا 4 مليون هندي عايش في السعودية. اي نعم عرفت ليش ما تعلمت هندي؟ لا اللي اقصد انه مثلا كاليفورنيا كانت مكسيكيه اصلا يعني. اوكي كانت مكسيكيه قبل ما اخذنا هنا. طيب ما هي مشكله، ولكن في ناس لغتهم الاصليه مكسيكيه يعني اسبانيه، فما اثر هذا عليك انك تتعلم لغتين؟ لا ابدا. لا طيب لا. لان هم عايشين في بيئه وهنا في بيئه ثانيه. طيب نرجع لموضوع كوبا. كان في معرض الكتاب اللي تقيم المملكة في هافانا في قبل سنتين تقريبا. خلال أنا أشوف الانفتاح على الإسلام بشكل كبير، في ناس يقولون أن الإسلام يعني الإقبال عليه بسبب الحرب على الإسلام والاتهام بالإرهاب أو الاتهام بأشياء الإسلام بريء منها تؤثر على إقبال الناس. تتخيل أنه في كل يوم يدخل الإسلام 10-15 أساتذة في الجامعة، أطباء، حتى يعني وأنا في المعرض كنت واقف في مكان معين. طبعا المعرض عدة أجنحة، فيها الخط العربي، فيه اللبس السعودي يلبسونه، وفيه الحرمين المجسم مكة والمدينة وغيرها يعني من في الف